وقول والفرقة زيغا وعذابا. وقوله ونشهد أنه كلام رب العالمين، تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قبله. وقوله نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا وصف جبريل بخلاف قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله فعلمه سيد المرسلين، فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبريل إياه إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما. وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق. بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجرا على إطلاقه مجري على إطلاقه أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. هذا التعريف أو الجزء الأخير هو اللي يهمنا كثيرا، هو يتعلق بمسائل الاعتقاد. لا نقول بخلقه كما قال الطحاوي رحمة الله عليه، قال لا نجادل في القرآن، ذكر المجادل أنها في قضية الأحرف أو غيرها. أولا مسألة الأحرف السبعة أحرف هذه خلاف القراءات السبع المشهورة أو السبع المتواترة أو العشر المنصوص عليها أو الأربعة عشر اللي فيها مع الخلاف، يعني القراءات تختلف عن إيش؟ عن الأحرف. كثير من يظنها واحد، لكن هذا شيء وهذا شيء آخر. لكن طبعا الآن هذه يعني تركت وجمعهم عثمان على المصحف العثماني، وهذه كانت على أشهر لغات، ويقال أنها لغة إيش؟ لغة قريش. الشاهد اللي من لا نجادل هذه تشمل جميع الأمور اللي ذكرها، سواء كان ما يتعلق في يعني تفسيرها بالمعاني أو غيرها، أو ما يتعلق بالأحرف التي كانت ما تقبل الجدال ولا يجوز فيها الجدال، وكذلك ما يقال في وصف القرآن أو تعريف القرآن، لأن الأمة اختلفت في تعريف القرآن اختلافا بينا. فالقرآن عند أهل السنة والجماعة هو كلام الله الغير مخلوق، بعضهم يقول هو كلام الله المعجز الغير مخلوق، وثم أضافوا أيضا قيدا رابعا أنه تكلم سبحانه وتعالى به على الحقيقة بحرف وصوت. وهذه القيود لا بد منها. يعني بعض الناس يكتفي يقول القرآن كلام الله، القرآن كلام الله أو القرآن كلام الله المعجز، هذا يقوله المعتزلي ويقوله الأشعري، الكل يقول هذا. لكن دائما نقول الاتفاق في الألفاظ لا يلزم منه الاتفاق في المعاني. القرآن كلام الله، وعندما نقول كلام الله يعني تكلم به سبحانه وتعالى إيش؟ حقيقة. وأيضا نركز لأنه انتشرت البدعة بأنه مخلوق، نقول إيش؟ لذلك أشر إليها الطحاوي، لأنه الفتنة انتشرت، فتنة القول بخلق إيش؟ بخلق القرآن. فلا بد من التنصيص ومن التميز بالعقيدة. فعندما نقول القرآن لابد نقول أنه غير مخلوق حتى يخالف من مخالفة أهل البدع. فبمجرد ما تقول غير مخلوق هذا القيد يخرج من يخرج المعتزلة، لكن الأشاعرة إيش؟ ما خرجوا معك باقين إلى الآن. فلما تقول تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة أو تقول بحرف وصوت يقولك إيش؟ يقولك اسمح لنا، يقول الباب يسع جمل يفوت جمل. طبعا عارفين يعني محنة القول بخلق القرآن والفتنة العظيمة التي كانت، كان مدارها على أن هذا القرآن مخلوق، أو أرادوا الاعتقاد ونشر هذه العقيدة الفاسدة بأن القرآن إيش؟ مخلوق. وفتنة الأشاعرة، وهذا يعني هذه دائما نجدها في عقائد الأشاعرة، أنهم يعني كما وصفهم شيخ الإسلام مذهب يعني فيه التلفيق، لأنه حاول أن يكون مع أهل الكلام وحاول أن يكون مع إيش؟ مع أهل السنة. ها؟ فهذه المحاولة وتلك المحاولة ما وفقت، أرادوا التوفيق وزعموا التوفيق لكنهم وقعوا في إيش؟ في التلفيق، وشتان بين التوفيق وبين التلفيق. فالأشعري يعتقد اعتقادا جازما، وعقيدة الأشاعرة حقيقة تؤول في النهاية إلى أن القرآن مخلوق، فعقيدتهم وعقيدة المعتزلة سواء، وهذا يغفل عنه حتى كثير من الأشاعرة. وهذا دليل على أن معظم أو جمهور الأشاعرة لا يفقهون إيش حقيقة مذهب الأشاعرة. الخلاف والفتنة العظيمة اللي وقعت في زمن الإمام أحمد أن القرآن مخلوق وهذا القرآن مخلوق، هذا كان الخلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة حول إيش؟ ها؟ حول أي قرآن؟ القرآن الذي بين أيدينا، القرآن اللي عند الناس، واضح؟ الآن الأشعري يقول لك أنه القرآن نعم غير مخلوق، وهو إيش يقصد؟ لا يقصد هذا القرآن الذي بين أيدينا، يقصد شيئا آخر. ها؟ لذلك مذهب الأشاعرة عندهم القرآن على معنيين، القرآن اللي هو كلام الله النفسي، والقرآن كلام الله اللفظي، يقولون هكذا، يقول القرآن كلام الله. فهذا القرآن المصحف الذي بين أيدينا هذا القرآن إيش؟ هذا كلام الله إيش؟ اللفظي، لأنه عندنا موجود. ها؟ عندنا موجود، هذا هو الكلام اللفظي. والكلام النفسي هذا طبعا إيش؟ عند الله تبارك وتعالى. فالغير مخلوق عندهم هو الكلام النفسي، لأنه في نفس الله تبارك وتعالى، في نفس الله عز وجل، هذا غير مخلوق، لأن الله عز وجل ليس محلا لإيش؟ حوادث. أما الذي بين أيدينا يقولون هذا كلام الله اللفظي، وهذا عندهم بالاتفاق عند علماء الأشاعر أنه مخلوق. فإحنا نقول لهم أنتم والمعتزلة سواء، يقول لك حرام عليك تسوي بيننا وبين المعتزلة. قلوا الخلاف اللي حصل بين الإمام أحمد بين المعتزلة ما هو في كلام الله عز وجل إيش، ولا طرأ على المعتزلة أنه في كلام إيش نفسي. هم أرادوا حمل الأمة على القرآن الذي بين أيدي الناس اللي أنتم تعبرون عنه إيش اللفظي. لذلك هم والمعتزلة شيء واحد، بل هم أشر، بل هم إيش يعني المعتزلة وضوح القرآن، هذا القرآن لما نقول القرآن معنى هذا القرآن الذي بين أيدينا اللي هو الألفاظ المكتوبة المقروءة. فهم يفرقون بين الألفاظ المكتوبة المقروءة وبين ما كان في نفس الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فهذا قول أقول يعني قالته وقاله الأشاعرة، وخالفوا يعني أهل العقل وأهل النقل. الكلام النفسي هذا ما يقال عنه كلام، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، الكلام لفظ في عند العرب قاطبة، أما ما يدور في النفس هذا لا يقال ولا يوصف بأنه إيش كلام، هذا حديث النفس. وفرق بين حديث النفس ما يدور في النفس وبين لا، هذا اللي يدور في النفس لا يسمى كلاما، ولا يعرف بأنه كلام إلا إذا كان بحرف وصوت ولفظ، حروف وأصوات، كلام واضح. فمذهب الأشاعرة من أبعد المذاهب عن مذهب أهل السنة والجماعة. لذلك حنركز نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم به سبحانه وتعالى إيش حقيقة، كلمة حقيقة تكفي، لكن زيادة للتوضيح نقول بحرف وصوت، لأنهم عندهم. طيب واحد يقول هم حتى القرآن اللي بين أيدينا هذا المصحف يقولون إنه كلام الله، طيب ليش قالوا كلام الله؟ يقول لك هذا يضاف إلى الله تبارك وتعالى إيش مجازا. إضافة الكلام اللفظي إلى الله إضافة مجازية، وأما إضافة الكلام النفسي إلى الله هي الإضافة إيش؟ فكلام الله الحقيقي عندهم النفسي، وكلام الله المجازي عندهم هو هذه الألفاظ وهذا المصحف الذي بين أيدينا المركب والمكون من حروف وألفاظ وغيرها. الإعجاز أيضا، قضية الإعجاز وقع في خلاف عند الأمة، احنا نقول المعجز ونعني ان القرآن فيه إعجاز، ووجوه الإعجاز كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى وكثيرة وتتجدد، ويعني تكون في كل عصر وجوه للإعجاز. المعتزلة أيضا يقولون بالإعجاز، لكن إعجازهم غير، نرجع نقول الاتفاق في الألفاظ لا يلزم منه الاتفاق في معاني. فالإعجاز عندهم أن الله سبحانه وتعالى أعجز الخلق أن يأتوا بمثل القرآن، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يصرف همم ودواء الهمم والدواعي، من هم بكتابة مثل القرآن يصرف الله سبحانه، يجد في نفسه شيء يصرفه عن إيش؟ عن تطبيق وعن تحقيق ما هم به. هذا معنى الإعجاز عند المعتزلة. وأفراخهم اللي هم الرافضة عندهم الإعجاز يكون بالسلب، من هم أن يؤلف أو أن يعارض القرآن بكلامه ولفظه سلبه الله سبحانه، أعجزه الله أي سلبه سبحانه وتعالى ما به يستطيع معارضة القرآن. نقول هذا الكلام كله يرد عليه، لأنه وقع في الأمة في التاريخ من عارض القرآن. مسيلمة عارض ولا ما عارض؟ سجاح عارضت ولا ما عارضت؟ الأسود العنسي عارض ولا ما؟ كثير عارضوا القرآن، لم تصرف هممهم، هموا ثم ثم فعلوا، لا صرفت الهمم بل حققت، وأيضا ما سلب الله سبحانه وتعالى منهم القدرة والعلم. وأنا أقول الإعجاز الحقيقي أن الله سبحانه وتعالى تحدى الخلق، والتحدي لابد أن يكون على حقيقته، وهذا ما يصلح لا في يعني هذا فيه إساءة ظن بالله تبارك وتعالى أنه يعجزهم، أنه يصرف، أنه يسلبهم ويتحداهم، ماذا ما يصلح، ما يكون في التحدي، فهذا فيه سوء ظن بالله عز وجل، وفيه عدم الإيمان الحق والإيمان السني بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فنقول القرآن كلام الله المعجز على الحقيقة، إعجاز يعني يعجز الخلق أن يأتوا بمثله على الحقيقة من حيث العلم ومن حيث القدرة، وأنه كلام الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة وهو غير مخلوق. نعم. أيوة. أي. أي. على إيش؟ القرآن إيش؟ أي. ايش النوع؟ كيف تقصد النوع يعني؟ هذا تنزل، لذلك يقولون تنزلات القرآن ثلاثة. التنزل الأول منه سبحانه وتعالى إلى اللوح، إلى اللوح المحفوظ، وهذا لا يدرى وقته ولا كيفيته، والتنزل الثاني من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة، وهذا قد يقال يعني أشار بعض أنه قد يكون جملة واحدة، والثاني أيضا جملة واحدة، لكن أيضا يعني لا، لكن يقولون التنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا هذا كان في ليلة القدر لأنه جملة واحدة، أما التنزل الثاني من السماء الدنيا على قلب من؟ على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا كان والتنجم ذكرناه، التنجيم ذكرناه في الدرس السابق، فإيش الإشكال؟ كيف يعني أزلي تقصد؟ شيخ جميع صفات الله عز وجل أزلية أبدية، أنت إيش تقصد فيها الأزلية؟ كيف؟ أنه لا يحدث، لا يحدث، فهو أمر نفسي أزلي في الله تبارك وتعالى. هذا اللي ينزل، هذا الذي جاء يعني في التوراة، وهذا الذي جاء في الإنجيل، وهذا الذي جاء في القرآن، هذا ما هو الأزلي، هذا ما هو إيش؟ الأزلي نفسي في نفس الله تبارك وتعالى. لكن هذا عبارة عن إيش؟ عن كلام الله الأزلي. لذلك هذا عندهم إيش؟ مخلوق. فإن عبر عنه بالسريانية قالوا صار إيش، وإن عبر عنه بالعبرية صار توراة، وإن عبر عنه بالعربية صار إيش؟ قرآن. هذا كلام فاضي، هذا كلام الأشاعرة، وهم يعني على خلط عظيم جدا، أنه هذا عبارة عن كلام الله. من الذي عبر عن كلام الله؟ هل جبريل هو المعبر أو محمد صلى الله عليه وسلم هو المعبر؟ على خلاف فيما بينهم، لكن عندهم الأزلي يعنون بهش كلام النفسي. نعم. أي. بأمر الله تبارك وتعالى. بأمر الله تبارك وتعالى. لا شك. الله عز وجل يأمره أن يأخذ ثم يعني ينزل بما شاء سبحانه وتعالى من وحيه. كيف؟ جميع الصفات الفعلية عندنا احنا تحدث، واحنا ما نتردد في ان نقول ان الصفات الفعل ايش؟ تحدث وتتجدد. لان ايش؟ احنا نفرق يعني الصفات الفعلية، هذا احنا قلنا في يعني العقد الواسطية، نفرق بين الصفات الفعلية والصفات ايش؟ الذاتية. الصفات الذاتية هذه يعني ما فيها افراد ولا فيها احد ولا فيها حدوث، لكن الصفات الفعلية كلها تحدث وتتجدد باعتبار ايش؟ باعتبار الفعل، ما باعتبار ايش؟ النوع والاصل، باعتبار النوع هي ازلية. لكن هم ما عندهم الحدوث، ما عندهم الاشاعرة، لذلك عندهم انه كلام الله كله ازلي، كله نفسي، الكلام الحقيقي هذا يضاف الى الله اضافة ايش؟ مجازية، ما هي حقيقية، هذه ما هي ازلية، لذلك هذه مخلوقة عندهم. وهذا الكلام ذكر الايجي في الموافقات، ها؟ فقال ها؟ في المواقف لما جاء ويعني ذكر مذهبهم، مذهب الأشاعرة في في في كلام الله تبارك وتعالى، ها؟ يعني أبان عن عن عن عن السوءة وعن القبح في المذهب، فقال فنحن يعني إذا قال المعتزلة أنه مخلوق فنحن نوافقهم باعتبار، وإذا قال أهل الحديث أنه غير مخلوق أيضا إيش؟ نحن نوافقهم. يعني إحنا عندنا مسكين الحعافة منين؟ مسكينها من النص، ها؟ إن قالوا غير مخلوق نقول إحنا معاكم غير مخلوق، لكن إحنا إيش نقصد غير مخلوق؟ النفسي، مو هذا الذي بين أيدينا، واضح؟ وإن جيت للمعتزلة قالوا مخلوق نقول إحنا موافقينكم، إحنا أيضا نقول إنه إيش؟ وإيش يقصدون؟ هذا الذي بين أيدينا المصحف، ما يقصدون النفسي، ها؟ فاحنا نستطيع نمشي مع المعتزلة ونمشي ايش؟ فالدولة اذا كانت دولة معتزلة، ها؟ وافقناهم، ها؟ وما يلحقنا ضر. والدولة اذا كانت دولة سنية ايضا ايش؟ نوافقهم. هو لكن هم يقصدون شيئا ونحن نقصد شيئا. نعم. كيف؟ ما في فرق، لأنه الصفة مثل ما قلنا، ها؟ يعني ينبثق عنها إيش؟ الصفات أصول الأفعال، فأفعاله سبحانه وتعالى من إيش؟ من أوصافه آثار. نعم، لا شك، لا نفرق بين الفعل وبين الصفة. نعم، نفرق يعني من حيث الثبوت، نفرق من حيث يعني أنه يقال أنه وصف أو أنه فعل، من حيث الاشتقاق، نعم، لكن أفعاله سبحانه وتعالى أوصافه، فعله دليل وصفه أو آثار وصفه. نعم. هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. أي. بأمره وممكن بوحيه. ما نعرف الكيف. ما نعرف الكيف. واضح. أي. أي. يعني كأنه يقع في القلب أن الله تكلم به كله. احنا نعرف انه تنزل وانه هذا من التنزل، لكن كيفيته على التفصيل ما عندنا. احنا نقول تكلم به حقيقة، لكن هل تكلم هنا ثم تكلم هنا ثم تكلم هنا؟ مو مهم. ممكن يتكلم مرة، ممكن يتكلم مرتين سبحانه وتعالى، ممكن يوحي سبحانه وتعالى بما شاء، بكيف شاء سبحانه وتعالى. نعم واضح. ما نفصل، يعني الشيء اللي ما جاء فيه عندنا تفصيل لا نفصل ولا نجادل ولا نخوض فيه. ها واضح. نجزم انه نزل الى سماء الدنيا كاملة لا شك في ليلة واحدة في ليلة القدر. هذا كلام عبد الله بن عباس. نعم. ممكن يعني الوحي يكون يعني له مقامات كثيرة جدا. الله عز وجل يوحي، الله عز وجل يعني أمر إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل، كيف كان؟ عن طريق المنام، أوحى إليه إيش؟ مناما. فمو شرط أن يكون كلام إيش مباشر. الحوادث كيف؟ اي ممكن يكون عن طريق جبريل، ممكن يكون عن شيء اخر. كيف ما نعرف كيف ممكن يسمعه، ممكن يوحي الى جبريل فيأتي به جبريل. اي كيف اي طيب الان الله عز وجل اوحى الى ابراهيم ان يذبح ولده إسماعيل، كيف أوحى إليه؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله، هذا كله كلام، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. هذه مقامات الوحي، كلها مقامات إيش؟ أيوة. كيف القرآن تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة؟ القرآن نعم كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة، ونقله جبريل عن الله عز وجل إلى محمد عليه الصلاة والسلام. كيف أي نقل هذا اللي قلنا، يعني من علل ومن حكم التنجيم أنها كانت تنزل توافق إيش؟ توافق الحوادث. لا شك. نفس كيف ايه كلاما او وحيا، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. حنا عندنا تكلم، لكن هل مرة تكلم مرتين تكلم ثلاث مرات؟ ما عندنا. ايه كيف ايه عن النزول الاول تقصد نزل الى اللوح المحفوظ، نزل الى بيت العزة، هذا الاصل بأمر الله عز وجل. لكن كيف يأخذه بأمر الله عز وجل؟ ها؟ أي هو يأخذه هكذا يعني، ولا يوحى الله عز وجل أن خذ هذا وانقل هذا إلى محمد عليه الصلاة والسلام؟ كلام حقيقي، هو القرآن كله كلام حقيقي، لكن هل في كل موضع وكل شيء جاءه أتى به جبريل أيضا تكلم الله عز وجل به مرة ثانية، أو هي هذه المرة الأولى وقد يكون تكلم به قبل ذلك؟ علمه عند الله تبارك وتعالى. ما نعرف كيف يا شيخ، لكن الأصل أن القرآن كله كلام الله تكلم به إيش حقيقة. واضح؟ عندك إشكال؟ كلام الوحي. ها؟ ما شاء ما ما صعب تدرك من كلام الوحي. كيف كيف؟ يا شيخ كيف أخذه؟ إحنا ما ما ما نخصص أي حديث. كيف كيف؟ إيه. أيوة. أنا قلت لك الآن أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم أن يقتل أن يذبح ولده إسماعيل، هذا كيف كان؟ لك عام. أنت كلامك إيش؟ الحديث إيش؟ على العموم، ما هو بس على القرآن. بعدين ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، فالوحي إيش؟ كلام أو من وراء حجاب، وهذا أيضا إيش؟ كلام. أو يرسل رسولا، هذا أيضا إيش؟ كلام. كي يقال كلمه الله. شوف الآية، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا، وذكر الأساليب، إلا وحيا، والوحي يكون يقظة ويكون إيش؟ مناما، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا، وكله كلام. واضح؟ بارك الله فيك. نعم. اي كيف؟ لا شك لا شك. نعم يا شيخ. قول الامام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول ما يضر مع الامام ذنب لمن عمله. نعم. قول أبي العز رحمه الله تعالى: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. وين تقرأ يا شيخ؟ تقرأ عدة. عندنا هنا شيخ يقول في جيم ودال زيادة بهذا الكلام وهي في هامش بحث. بعد يشير الشيخ رحمه الله. يشير الشيخ؟ من يشير؟ اقرأ من الأول. أراد بأهل القبلة. أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. ها، هذا عندنا حنا الآن جملة اعتراضية. أي، وهذا اللي ذكره يعني هو يشير إليها، لكن إحنا عندنا أشار إليها وذكرها أيضا. ها، عندما قال: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، حتى يذكر يومها. قلنا أنه ما ذكرش ها هو الآن قال أنه يعترف بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ويصدق بما أخبر به محمد عليه الصلاة والسلام. قلنا ما ذكرش ها، تذكرون إيش الجواب؟ يدخل، لأنه لا يقال أنه مصدق إلا إذا إيش؟ إلا إذا عمل به. نعم. أما إذا فعله خالف قوله فهذا يضر بالاعتراف ويضر بالإقرار. واضح؟ نعم. لا بد أن الأفعال توافق إيش؟ الأقوال، حتى يكون الإقرار والاعتراف إيش؟ صدقا. نعم. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. نعم. وأعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير، يعني البعض هنا يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أقول لعل البعض يعني قد يعني يفهم أو يعني يظن أنه الشيخ فيه إيش؟ مذهب الإرجاء، وهم يعني يدندنون حول هذه كثير. لكن الطحاوي ليس بمرجئ رحمه الله، لعلها يتضح يعني في الشرح. نعم. واعلم وشوف يعني حتى يبين انه يعني هو بعيد عن مذهب الارجاء، اعقب هذا الكلام بقوله ايش؟ ولا نقول لا يضر مع الإيمان، هذا استدراك، ويعني استدراك لطيف جدا في التأليف، لأنه فعلا هذه الكلمة قد يعني يتأولها البعض أو قد يحملها البعض إن كان من أصحاب الأغراض وغير، يحملها على إيش؟ على الإرجاء. فهذا الذي قاله بعد ذلك إيش رد على هذا. نعم اقرأ يا شيخ. واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه. نعم. وكثر فيه الافتراء، وتشتتت فيه الأهواء والأراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط. هذا الجواب. فالناس فيه على طرفين ووسط، هذه كلها اعتراضية. نعم. من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. طبعا الطرف الأول اللي هم إيش؟ الوعيدية، والطرف الثاني إيش؟ المرجئة، والوسط هم أهل السنة. نعم. فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما. نعم. مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. وفيهم من قد يظهر وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم. نعم. وهم يتظاهرون بالشهادتين. نعم. يعني يظهر الكفر. نعم. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. نعم. والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور. نعم. كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين رحمه الله أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب. شايف هو اللي ذكره ها؟ ولا نكفر أحدا إيش بذنب من أهل القبلة بذنب. فقال كثير من الأئمة يعني امتنع عن إطلاق، لأنها قد تحمل على غير إيش على غير محملها. نعم. بل يقال يعني حتى يعني تتنبه للذين يتعلقون بمثل هذه الأقوال وغيرها، قل لا نكفرهم بكل، لأنه في بعض الذنوب تؤدي إلى إيش؟ تؤدي إلى الكفر. نعم. بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب. نعم. كما تفعله الخوارج. نعم. لأن الخوارج يكفرون بكل إيش؟ بكل الكبائر. نعم. وفرق كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم. بين النفي العام ونفي العموم. نعم. ونفي العموم. نعم. والواجب إنما هو نفي العموم. نعم. من في العموم. من في العموم. أما النفي العام لا نكفر بذنب، لا ما يصلح، يعني ما يفهم على النفي العام، ولكن نفي إيش؟ نفي العموم. نعم. والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. نعم. ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله، وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده إلى أن مراده وفي قوله إشارة وفي قوله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب. نعم. الذنوب العملية لا العلمية. هذا يعني يحمله على هذا، يحمله على إيش؟ أنه مراده الذنوب إيش؟ نعم. يعني ما نكفرهم بالذنوب العملية. نعم. وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم. نعم. ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. لا شك. وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح. هذه إشارة إلى قاعدة جليلة جدا من قواعد أهل السنة والجماعة، وهي أنهم لا يفرقون بين الاعتقاد وبين العمل. هذا الأصل، الأصل عدم التفريق، يعني التفريق بين العقائد وبين الأعمال هذا شأن أهل إيش؟ أهل البدع، لما قسموا النصوص إلى متواتر وإلى أحاد ها قالوا ايش الاحاد ها يعمل بها في ايش في العمليات ولا في ايش ولا يعمل بها في العلميات الخبريات يعني في العقائد. هذا خلل عظيم جدا. فرقوا بين الاعمال وبين انه العقائد تحتاج الى ايش الى متواتر قطعي الثبوت, واما العمليات ها فهذه ايضا يعمل بها ايش بالاحاديث ظنية ايش ظنية الثبوت. هذا التفريق اقول لم يعرفه سلف الامة, بل الاصل عدم التفريق بين النصوص اولا, ثم عدم التفريق ايضا بين الاوامر الشرعية ما كان منها في باب الاعتقاد اللي هو العلمي, او ما كان منها في باب العمل اللي هو ايش العملي. نعم. وهذا كلام يعني شيخ الاسلام رحمه الله ها انه الاصل عدم ايش عدم التفريق, إذ ما من عمل إلا ويرتكز على علم على اعتقاد ها؟ يعني كل عمل هذا الأعمال كلها متفرعة عن إيش عن اعتقاد. إذا كان العمل بلا عقيدة هذه إيش تقبل هذه ما تقبل أبدا في حال من الأحوال. نعم اقرأ. وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح. نعم. بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح لا شك. وأعمال نعم. فكل عمل يقوم على عقيدة, وكل عقيدة تثمر عملا. نعم. وأعمال الجوارح تبع إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده نعم. وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه رد على المرجئة. نعم. فإنهم إذن بهذا القول الطحاوي يرد على من الخوارج ويرد على المرجئة, يعني يتبرأ من مذهب الخوارج كما يتبرأ من مذهب ايش المرجئة. لكن رغم هذا الآن المرجئ يسميه ايش خارجي, والخارجي يسميه شنو مرجئ. نعم. فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. نعم. فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف. نعم. فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير, وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة. إيمانه. يحبط إيمانه كله إيمانه. بالكبيرة. يحبط إيمانه كله بالكبيرة. كله. كله. كله. كله بالكبيرة. نعم. فلا يبقى معه شيء. يعني الكبيرة هي اللي تحبط الإيمان. لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر, والمعتزلة يقولون يخرج. هذا الفرق بينهم. يعني هم يتفقون في النتيجة انه ايش انه مخلد في النار, فالحكم عليه الحكم على صاحب الكبيرة في الآخرة هذا متفق عليه بين الخوارج وبين بين المعتزلة, فكلهم وعيدية. فالوعيدية يعني في هذا الباب المعتزلة والخوارج, وهم يتفقون على انه صاحب الكبيرة اذا مات على كبيرته بلا توبة منها هذا مخلد في وين في الآخر. لكن الخلاف وبينهم وين الخلاف في الدنيا, هل يعني تجرى عليه احكام الكافرين في الدنيا ها؟ فالخوارج قالوا نعم هو كافر في الدنيا وكافر في الاخرة. المعتزلة قالوا لا احنا ما نقول انه كافر في الدنيا ها, بل هو في منزلة بين, وهذه يعني جاءت باصلهم هذا من اصولهم الخمس وهي القول بالمنزلة بين المنزلتين. نعم. والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. نعم. وهذه المنزلة بين المنزلتين. نعم. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. نعم. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية. نعم. وإن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول, لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره. نعم. أو يقولون بكفر كل مبتدع هكذا بكفر. نعم. نعم. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة. نعم. فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان, ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. نعم. يعني الوعيدية الخوارج والمعتزلة ارتكزوا على ايش نصوص الوعيد واهملوا نصوص الوعد, بينما المرجئة اعملوا نصوص الوعد واهملوا نصوص, والحق ما هو الجمع بين النصوص. نعم. والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه وسيأتي مثل ما يعني يقولون أنهم دائما أهل البدع ينظرون إلى الأدلة الشرعية بعين عورة يفتح عين واحدة فما يشوف إلا إيش طرف من الأدلة لو فتح الثنتين جمع بين الأدلة نعم وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون نعم والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا لكن تأول تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة ولا نقول لا يكفر بل العدل هو الوسط شايفين واضح الكلام نعم وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة أيوة المحرمة المحرمة نعم أن الباطل هو البدعة وهو المحرم نعم المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفى أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به نعم. يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه ما هو الحق؟ يعني جميع هذه الأمور سواء كانت يعني في الخبريات أو في العمليات في الأمر في النهي في غيره يقال فيها إيش؟ حق. الحق تقول لا يضر؟ قال لك لا نقول فيه إيش؟ الحق يعني كل قضية وكل فعل مخالف أو أمر مخالف أو خبر مكذب يقدر بإيش بقدره الحق هو الشرع نشوف الشرع ماذا سمى هذه المخالفة كانت قولية كانت فعلية كانت اعتقادية فإذا الشرع وصف هذا الفعل المخالف أنه كفر أيضا نحن نقول أنه إيش كفر وإذا الشرع جاء ووصف هذا الفعل بأنه إيش فسق نقول أنه إيش فسق هذا الحق يعني جميع الأقوال المخالفة والعقائد الباطلة كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أقول نقول فيه الحق يعني شنو نقول فيه الحق نقول فيه ما جاء في الشرع في وصف هذا الفعل لأن الأوصاف دائما تتعلق يعني بالأفعال أو بالأقوال لأن هي إيش هي اللي نعرفها ونشوفها الاعتقادات وين في قلوب الناس ما نقدر نطلع عليها اللي احنا نطلع عليه ايش يعني احكامنا تكون على الاقوال وعلى ايش وعلى الافعال وهذه الاقوال وهذه الافعال لا نقول في قول ولا نصف قولا بانه كفر الا اذا دل الدليل الشرعي على انه ايش كفر كلام واضح نقول فيه الحق ثم قال ايش ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص والنصوص عندنا واضحة إن كان هذا كفر فله وعيد بقدره وإن كان فسقا له وعيد ليش بقدره وإحنا نفرق واضح الكلام هذا نعم هذا هو المذهب الحق نعم نعم لا كله بقدره نعم ممكن يكون الفسق والخروج عن الدين كله واضح نعم لا وهذه الأشياء يعني كما قال في شيخ الإسلام عند اجتماعها لها معنى وعند افتراقها لها معنى آخر يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر هذا واضح جدا التفريق فيه بين الفسق وبين الكفر فالوعيد المترتب على الفسق يختلف عن الوعيد المترتب على الكفر واضح لا أقول عند الاجتماع لها معنى وعند الافتراق لها معنى آخر نعم ويثبت يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص نعم. ويبين أنها كفر نعم. ويقال من قالها فهو كافر إن كانت كفر إن كان الحق والنص جاء على أنه كفر إذن يقال من قالها فهو كافر نعم ونحو ذلك كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن نعم. وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها نعم. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال نظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. نعم. وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه. هذه مسألة ثانية، وهذا هو القيد الثاني عند أهل السنة والجماعة. إذن الأول هو النظر في إيش؟ في القول والفعل، هل هذا القول كفر؟ ها؟ ثم يترتب عليه من إيش الوعيد. والكفر كما هو معلوم، الكفر كفران والفسق فسقان والنفاق نفاقان كله. فأول الحكم على الفعل أو الحكم على إيش، وهذا بحسب إيش النص الشرعي. ثم إذا عرفنا أن هذا الفعل كفر، إذن نطلق القول أن من قاله فقد كفر أو فهو كافر. نجي الآن لمسألة أخرى، التنصيص على المعين. ها؟ يعني السلف كلهم، هذا مثال جيد، السلف كلهم كان يقول من قال بخلق القرآن فهو أو فقد كفر. ماشي؟ واضح؟ طيب، المأمون قال بخلق القرآن، واضح؟ المأمون قال بخلق إيش؟ ها؟ النتيجة المنطقية عند أهل المنطق والرياضيات وغيرها كافر ولا لا؟ لكن عند أهل الشرع وأهل السنة والجماعة قالوا لا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة إيش؟ هذه مسألة أخرى. إحنا نقول من قال بخلق القرآن فهو كافر بحسب النصوص الشرعية، وهذه على عمومها، هذا عند الإطلاق. لكن التعيين الشخص المعين هذه تحتاج إلى وقفة إيش؟ وقفة ثانية. ما هي الوقفة الثانية؟ تشوف الشروط، تشوف الموانع، تشوف الإشكال، تشوف على علم، تشوف مكره، تشوف جاهل. في أمور، في أسباب كثيرة جدا يتغير معها إيش الحكم من الإطلاق إلى التعيين. فإذا حصل، إذا أول شيء التطابق بين القول وبين الحكم الشرعي، هذا عند الإطلاق، وهذا نقوله بلا تردد. إذا النص الشرعي أكد لنا أن هذا إيش كفر أو أنه فسق، فنقول بما قاله الشرع. الثاني قضية نقل هذا الوصف من الفاعل المطلق إلى الفاعل المعين، أو من القائل المطلق إلى القائل إيش المعين، هذه لابد يعني فيها وقفة ثانية، وقفتان لأهل السنة والجماعة. يتميز يعني بالوقفتين هذا المذهب العظيم، وتتأكد وسطيته بين الوعيدية وبين المرجئة. نعم. وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة. نعم. فإنه من أعظم البغي أن يشهد أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. نعم. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي، خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخل هذا الشاهد. نعم. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، وهو حديث حسن. نعم. ولأن الشخص المعين هذا يعني المراد بيان خطورة إيش؟ التكفير، الإسراع في إيش؟ في التكفير بلا تثبت وبلا تحقق. والكلمة المشهورة تنسب للشافعي وغيره يقول لأن أخطأ في 1000 رجل فأدخله الإسلام أحب إلي من أخطأ في رجل فأخرجه من الإسلام. نعم نعم. ها؟ يجي كله يجي. نعم. ولأن الشخص المعين شفته يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، نعم، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، نعم، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، نعم، كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم ذروني، ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته. هذا كفر، شك في قدرة الله عز وجل، نعم، أو شك في ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا. وراء كلام، إذن حنا ما نحكم عليه في الآخرة، نقول الآخرة عند من، لكن أيضا عدم الحكم على هذا المعين وعدم الاعتقاد بأنه مخلد في النار يقول إيش لا يمنعنا من إيش شوف. وهذا لكن هذا التوقف في أمر الآخرة، نعم، لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا، نعم، لمنع بدعته، يعني نقيم عليه إيش حد الشرعي، حكم والحد الشرعي، نعم، وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، نعم، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا، نعم، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، نعم، وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف، صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف مؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق. وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، عبد الله كان اسمه عبد الله، عبد الله عبد الله، وكان يلقبه ما في نقطتين عندك؟ لا يا شيخ. ها؟ لا كان اسمه نقطتين. ايه؟ عبد الله. عبدي؟ عبد الله. عبد الله. كان عبد الله تجي. عبد الله تجي إن كان. كان اسمه عبد الله. عبد الله هنا. وكان يلقب حمارا. نعم. وكان يضحك. يعني مشكلة بالكسر عندك؟ اي نعم. وكان يرد عدل عدل ما تجي. لا تجي. عبد الله. وكان يلقب حمارا، نعم، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده من الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم العن ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. الله أكبر. وهذا أمر يعني هذا الذي قال اللهم لعنه حكم على إيش؟ على الظاهر. حكم على الظاهر وجعل ما يظهر منه دليلا على الباطن. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ منعه. ها؟ يعني كونك ترى في الظاهر أنه يفعل ما يستحق به اللعن قد يكون في الباطن لا يستحق اللعن. لا يستحق اللعن. واضح الكلام؟ نعم. مثل ما قلنا يعني دائما نقول هذا مذهب وهذا مذهب، يعني في ناس يقول لك لا الظاهر يعني يحمل على أنه قرينة، فأنا أحكم يعني من خلال الظاهر على أنه قرينة تدل على الباطن، ها؟ والبعض يقول لا الأحسن نحكم على الظاهر ونجري أحكامنا نخليها على الظاهر والباطن إيش نكله إلى الله تبارك وتعالى. هذا مذهب وهذا مذهب، والراجح عند سلف الأمة المذهب الثاني اللي هو يعني عدم إجراء الأمور أو ما يظهر منه دليلا على إيش أو قرينة على الباطل، ومن ثم إجراء الحكم عليه. أنت تجري على أحكام الدنيا، ها، من يعني من من من يعني عقوبة، ها، ومن حد شرعي تجريها عليه، لكن يعني لا تقول أنه مخلد في النار، فهذا أمره لمن؟ لا إلى الله تبارك وتعالى. نعم. رافض. ها؟ رافض. أي. رافض. لا رافضي يفصح عن عقيدته يا شيخ. إحنا نقول تحكم على الفعل. ما تعرف إيش؟ يعني إيش اللي ما هي عقيدته وراء هذا الفعل والقول؟ لكن الرافضي يفصح عن عقيدته. عقيدته فاسدة يا شيخ. هذا بريحك يعني. كيف افعالهم؟ لذلك يتوقفون، وكثير من اللي يتوقف في عوام الرافضة، لانه يفعل بلا ايش، بلا اعتقاد بلا علم. لكن المعتقد واللي مفصح عن عقيدته لا شك انه كافر ظاهرا وباطنا. نعم. اي لعنهم في الظاهر على الفعل، لكن هل تلعن المعين؟ نفس الكلام. هذه المتبرج الآن، فلانة متبرجة تقول فلانة ملعونة مطرودة عن رحمة الله مخلدة في النار، ها؟ على الإطلاق، ما جاء مطلقا يبقى على إطلاقه. قل اللهم لعن المتبرجات، لعنة الله على المتبرجات. نعم. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين. نعم. وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية. نعم. أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها، ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. نعم. وإلا إذا تحقق التكفير، ها، تطابقت الشروط وانتفت الموانع، فإيش؟ فإنهم يكفرون. نعم. لذلك عندهم، يعني عندهم حد الردة، ها؟ إحنا وإن كنا يعني نتوقف ونرجئ في هذا الباب كثيرا، لكن ما في أحد من أهل السنة إلا ويقرر مبدأ إيش؟ ها؟ حد الردة ما هي؟ ها؟ هو الحد المتعلق بالكفر بعد الإسلام، بعد الإيمان، إما بقول وإما بفعل وإما باعتقاد. واضح؟ فعندهم الردة، عندهم الردة، مو معناها ما في ردة. نعم. لكن الأصل تحمل الناس على الخطأ وتصف الأفعال بأنها خطأ قبل أن تصفها بأنها، فالكفر يحتاج إلى تحقق وتثبت، ها، وتريث. نعم. لكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. قال الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يضرب بعضكم رقاب بعض. وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. نعم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما. ابن عمرو رضي الله عنهما. نعم. عندنا ابن عمر. لا. هكذا. يمكن يكون في عن ابن عمر، ها؟ واحد يراجع هيشوفها، ها؟ ايش يقول؟ نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وقال صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم:

فالخلاف بينهم لفظي فقط. وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب. مرتب. المرتب فإن على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب. نعم. كما وردت به النصوص. لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. نعم. ولا ينفع مع الكفر طاعة. وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين، ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. واضح، هو يتبين لك فسادهم. ومما يتبين أيضا وسطية أهل السنة والجماعة، هذه ميزة عظيمة جدا. نقف نقف نعم كيف؟ طيب. كما هم يقيسون هذه على هذه. يعني المرجئة يقولون لك الآن الكفر لا ما تنفع معه الطاعة، صحيح ولا لا؟ صحيح، لأن الكفر محبط. يقول لك فكما أن الكفر لا تنفع معه الطاعة كذلك الإيمان لا تضر معه إيش المعاصي. معنى نقول هو كلامكم يعني القياس ما يصح، لأن الله عز وجل ذكر معاصي ورتب عليها إيش عقوبات وعيد، والوعيد ضرر ولا ما هو ضرر؟